قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما البيوع التي يعرفونها ببيوع الآجال، فهو أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدها. هذه سيذكر لك يذكر لكم المؤلف لها عدة صور، تسع صور، سبع منها جائزة واثنتان ممنوعتان، وهو كما ذكر المؤلف فعلا، لأن السبع ليس فيها شبهة والاثنتان فيها شبهة، إذن ما فيه شبهة وذريعة إلى الربا لا يجوز، وما ليس فيه كذلك فإنه جائز. قال: وهنا تسع مسائل إذا لم تكن هناك زيادة. ما معنى بيع الأجال؟ يعني البيع المؤجل، الأجال جمع أجل، فأن تبيع إنسانا سلعة إلى أجل فجمعها أجال، يعني البيوع المؤخرة. لا شك أن بيوع الأجال كما تعلمون منها ما هو محرم قطعا، بل من أبلغ الحرام كما ترون، وما عرفناه بماذا؟ ربا النسيئة، الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في خطبته في حجة الوداع التي ودع فيها المؤمنين: وإن ربا الجاهلية موضوع. وبدأ أول ما بدأ بأقرب الناس إليه عمه العباس: وإن أول ربا أضعه ربا العباس. وفي بعض الروايات: وإن أول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب. قال: وهنا تسع مسائل إذا لم تكن هناك زيادة عرض، اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي. هو سيعرض لها المؤلف، لذلك ما داعي لأن نكرر الكلام. نعم. وذلك أنه من باع شيئا إلى أجل ثم اشترى، فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل. إذا باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه، إما أن يشتريه بالثمن الذي باعه به، أو أن يشتريه بأكثر منه، أو أن يشتريه بأقل منه، هذه ثلاث صور. نعم. فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده، وفي كل واحد من هذه الثلاثة، يعني أن يشتريه بأكثر مع بقاء الأجل السابق، أو بمساوي له مع بقائه، أو بأقل منه مع بقائه، أو أن يشتريه بثمن أقل مع تقريب الأجل، أو بثمن أقل مع إبعاد الأجل، وهكذا. وفي كل واحد من هذه الثلاثة، إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه، وإما بأقل وإما بأكثر، يختلف من ذلك في اثنين. يختلف في ذلك اثنين، يختلف العلماء في صورتين واتفقوا على جواز سبع منها، لأنه إذا باع بنفس الثمن أو بأكثر منه أو بأقل مع بقاء الأجل فهذه من الصور الجائزة، لكن لو مدد الأجل وباعها بأكثر فهذا ماذا؟ ممنوع. أو بأقل من الأجل، ما أقل من الثمن، فهذا أيضا. قال: يختلف من ذلك في اثنين، وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا. هو القصد هنا أيها الإخوة، أعطيكم ملخص لماذا بالنسبة للصورتين منعتان، لأنها اشتملت على ماذا؟ بيع وسلف، يعني تتضمن بيعا وسلف، يعني بيعا وقرض، لأن السلف يطلق على القرض وهو المقصود هنا في باب الربا، فهذا هو سر المنع. لكن في الصور الأخرى لا يتحقق ذلك فجاز الأمر. وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن، أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن. عند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز. هذا عند مالك وأحمد وأكثر الفقهاء، هذه الصورتان الممنوعتان، يشتريها بأبعد من ذلك الأجل بثمن أقل، بثمن أكثر. نعم. أعدها. قال: وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن. قبل الأجل بثمن أقل، هذه واحدة. أو إلى أبعد من ذلك، أو بأجل أبعد بثمن أكثر. إذن هذا جر منفعة، هذا بيع وسلف، كأنه بيع جر منفعة، فهذا لا يجوز، لأنه لما أبعد الأجل زاد في القيمة، أو لما زاد في القيمة باع الأجل. ولذلك لماذا نهي عن ربا الجاهلية؟ يكون لأحد دين على آخر، فإذا انتهى الزمان يعني انتهى الأجل، قال له أتقضي أم تربي، هو يود المرابي أن يقول له لا أربي، فيزيد في الأجل ويزيد في الثمن، يزيد في الأجل ويزيد في الثمن. وبعض الفقهاء يعبر عنه بقوله أنظرني أزدك، يعني يقول المدين للدين أنظرني، يعني أعطني مدة أكثر أزيدك في الدين. هذا لا شك أنه فيه ضرر وإلحال، وهذه الشريعة جاءت برفع الضرر، لأن هذه الشريعة قامت على أركان أسس ثابتة مستقرة، قامت العدل، مراعاة مصالح الناس. فهل في هذه الصور يعني ربا الجاهلية مراعاة لمصالح الناس؟ وفي كل واحد من هذه الثلاثة، إما يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه، وإما بأقل وإما بأكثر، يعني أن يشتريه مع بقاء الأجل، أو أن يكون يعني أن يكون الأجل مساويا، أو أن يكون أكثر أو أن يكون أقل. وفي كل حال من هذه الحالات، إما أن يكون الثمن مساويا أو أن يكون أقل أو أن يكون أكثر، تسع مسائل استثنية كلها جائزة، عدا اثنتين منها فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأن فيها بيع جر بيع وسلف، أي فيه منفعة. قال يختلف من ذلك في اثنين، وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن، أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، يعني أن يشتريها بأقل بثمن أقل أقرب من الأجل، أو إلى أبعد من الأجل بثمن أكثر. لماذا نهي عن ذلك؟ لأن فيه تهمة، لأن هذا البيع اشتمل أيضا على سلف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. قال فعند مالك رحمه الله وجمهور أهل المدينة أن ذلك قلنا، وأحمد أيضا في درس البارحة، وقال الشافعي وداود وأبو ثور يجوز، فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول، يعني ربط البيعين بعضهما ببعض، فمن يفعل ذلك هو محل للتهمة، وإذا قامت التهمة كانت شبهة، وربما كانت مقصدا إلى الربا يكون مقصودا أصلا، إذن تدخل هذه في أبواب الربا التي هي من الذرائع التي سدت، أي الذرائع أو الوسائل التي توصل إلى الربا. فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول، فاتهمه أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل، وهو الربا المنهي عنه، دفع دنانير في إلى أجل أكثر منها وهو الربا المنهي عنه، هذا لو تحقق، لكنها تهمة، ربما يكون ذلك مقصودا وربما يكون غير مقصود. أما لو كان مقصودا فهو كما قال عين الربا، وإن لم يكن مقصودا فحينئذ تبقى شبهة. الشافعي رحمه الله يرى أن يحسن الظن بالناس وألا يتهموا، وأن يكون الأصل في ذلك هو براءة ذمم الناس، والجمهور يقولون لا، هذا موقف شبهة وموضع يشك فيه، ورسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل، وهو الربا المنهي عنه، فزور لذلك هذه الصورة ليتصل بها إلى الحرام. انظروا عبارة المؤلف، فزور هذه الصورة، اعتبر ذلك زورا أي تزييفا، كأنه احتيل في هذه الصورة لتكون طريقا إلى الحرام، إلى شيء يسمى بالبيع. وقد أوردنا في ليلة البارحة الحديث المرسل، يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، أي باسم البيع، كما في العينة تماما، فظاهرها كما ترون البيع، لكنها وسيلة توصل إلى الربا، ولذلك منعها جماهير العلماء. مثل أن يقول قائل لآخر: أسلفني 10 دنانير إلى شهر، أسلفني 10 دنانير إلى شهر وأرد إليك 20 دينارا. هذا لا يجوز، لأن هذا هو عين الربا، هذا واضح تماما، لا لبس فيه ولا غموض. فيقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو عين الربا. ولكن أبيع منك هذا الحمار 20 إلى شهر، ثم أشتريه منك 10 نقدا. هذه هي العينة، يعني يبيعه هذا الحمار أو يبيعه سيارة وغيرها بمبلغ معين، ثم بعد ذلك يشتريها بأقل، إذن حصل تواطؤ على ذلك العمل، إذن هذا مبرر اتخذ ليتوصل به إلى هذه الغاية، ولكن هذه الوسيلة التي سلكها ماذا؟ البائع والمشتري أو المقترض ومن يقرضه، إنما هي وسيلة إلى الحرام، أو وسيلة توصل بها إلى الحرام، والوسائل تأخذ أحكام الغايات والمقاصد. وقد ذكرنا القاعدة المعروفة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال رحمه الله: وأما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها، لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل من ذلك الأجل لم يتهم. كيف يتهم والله يعطي ثمنا أكثر في أجل أقل؟ نعم. وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل أيضا كذلك لا شبهة. فالأولى الصورة الأولى واضح فيها الإرفاق. قال: ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي. إذن لماذا أيها الإخوة منع الربا؟ الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الله حل البيع لما فيه من الإرفاق بالناس، فكل من البائع والمشتري يستفيد من ذلك، إذن المصلحة متبادلة بينهما. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أما الربا فإنه بلا شك حرام لما فيه من الحاق الضرر لأحد الطرفين، ولذلك لم يؤكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر منه في خطبته في حجة الوداع. قال: ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها. هو ليس حديث أبي العالية، هو حديث العالية، هي امرأة اسمها العالية زوجة أبي إسحاق السبيعي، العالية بنت أيفع ابن فراحيل، هذه امرأة ذكرها ابن سعد في طبقاته وأحسن في وصفها، وصفها بأنها جليلة القدر وبأنها معروفة. وبعض العلماء ممن روى هذا الحديث الدارقطني قال بأنها مجهولة. وهذا الحديث كما هو معلوم رواه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى، وكذلك أيضا رواه أيضا الدرقطني. هؤلاء رووه. نعم. ورواه كذلك أيضا الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد رواه عن طريق أبي إسحاق السبيعي زوجها. إذن هذا الحديث هو من رواية العالية. العالية هل هي مجهولة أو لا؟ الصحيح أنها غير مجهولة، وأنها امرأة صالحة، كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته في تعريفها، وذكر ذلك أيضا ابن الجوزي أيضا في التعريف بها. قال: ولو لم يرد في ذلك أن ممن روى عنها عالمان جليلان، زوجها، لأن الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده جاءت عن طريق زوجها أبي إسحاق السبيعي، وهو إمام ثقة معروف، وأيضا روى عنها هذا الحديث ابنها يونس بن أبي إسحاق، وهو أيضا ثقة آخر. إذن هي امرأة معروفة وليست مجهولة، هذه مقدمة هذا الحديث. ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث العالية، يعني نحذف أبي فهي اسمها العالية وليست امرأة مجهولة. إذن الكلام في هذا الحديث هو أن من العلماء من قال بجهالتها، ولذلك عرف عن الإمام البيهقي أنه لا يترك علة يذكرها الدرقطني إلا وينقل عدا هذه فإنه لم يشر إليها، ويكفي في ذلك الطريق الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. إذن عرفنا أنها امرأة معروفة وليست مجهولة، وإذا زادت الجهالة عنها أصبح أيضا حديثها صالحا للاحتجاج به. قال: لمن رأى هذا الرأي حديث العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت. إذن هذا الأثر لم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تحكي ذلك عن عائشة، لكن عائشة سترون أنها ستصدر حكما في ذلك. ويقول العلماء بأنه لا يمكن أن يصدر ذلك عن عائشة إلا عن علم ومعرفة، وتكون قد علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم. زيد بن أرقم إنما هو صحابي معروف ممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلي في ذلك بلاء حسنا. إذن هو صحابي، وتعلمون ما جاء في فضل الصحابة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، ثم أيضا هو ممن جاهد، وتعلمون فضل الجهاد وما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين من الثواب العظيم والجزاء الكبير، كيف وقد كان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أيضا مزيته. كانت أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عنه: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا. تعلمون بأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق على كل واحدة منهن أم المؤمنين، فهن إذا اجتمعن سمين بأمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم. يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة. يعني باعته عبدا إلى أن يأتي وقت العطاء الذي كان يصرف له، فليس كما كانوا فيما مضى كما نحن، هناك عطاء، هناك أرزاق تصرف لهم، هذه العطاءات منها ما هو دراهم أو دنانير، ومنها ما هو أيضا رزق كأن يكون دقيقا أو قمحا أو تمرا أو غير ذلك، فهي باعته بثمانمائة إلى وقت العطاء. إذن هذا بيع مؤجل، هذه واحدة. فاحتاج إلى ثمنه ولا نقد عنده، فماذا يفعل؟ نستمع. اشترته منه مرة أخرى، لكن هل استعادته بنفس المبلغ؟ لا، لو كان بنفس المبلغ لا إشكال ولا ضرر ولا مانع من ذلك، لكن اشترته ب600 درهم، إذا نزل من ذلك ربع القيمة، أخذ منها 75%. قال: فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته منه قبل محل الأجل ب600، يعني قبل أن يحل الأجل، يعني قبل أن ينتهي الأجل، وإلا لو انتهى الأجل لانتهى الأمر، لكنها قبل ذلك. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. انظروا أيها الإخوة إلى ما كان عليه السلف الصالح من حرصهم وتوقيهم ورغبتهم في أن تكون جميع أعمالهم وتصرفاتهم وبيوعاتهم وشراءاتهم أيضا كلها كانوا يريدون أن تكون على منهج الكتاب والسنة، وأنه إذا تردد أحدهم في أمر أو شك فيه أو ربما دار في ذهنه لبس من ذلك، فإنهم يتحرون الصواب ويسألون أهل الذكر. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة، فهي معروفة بفقهها، بل بكثرة فقهها وبكثرة روايتها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت معه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. إذا جاءت لتسألها عن حقيقة ما وقع وعن هذا التصرف، هذا حكم جائز يجوز أن يبقى أو لا؟ فأنكرت عائشة على ذلك العمل. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. بئس ما حصل من بيع وشراء في هذا الأمر، لا أنت أصبت ولا كذلك أيضا من رد إليك حقك، ولذلك ستأتي فتبين بأن زيد بن أرقم إذا لم يتب ويعد فإنه يكون قد أبطل جهادهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده. وهكذا أيها الإخوة نرى أن المسلم إذا رأى منكرا من المنكرات أو رأى أخاه المسلم قد وقع في خطأ أو ارتكب ذنبا من الذنوب فإنه ينبغي عليه بل يجب عليه أن يبين له وجه الصواب وأن يرشده إلى طريق الحق وأن لا يستحي من بيان الحق، فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. وأيضا إذا لم يكن أحد الطرفين حاضرا فعليه أن يحمل غيره رسالة ليبلغه الحق في ذلك، فإن هذا واجب كل مؤمن. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن الأمر بالمعروف، التواصي على البر، التعاون على البر والتقوى، ذلك كله مطلوب من المؤمن. ولذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت على هذه المرأة وبينت خطأ تصرفها، وبينت أيضا أن أيضا زيد بن أرقم قد أخطأ في عمله، وأن عليها أن تبلغه ذلك، وأنه إذا لم يتراجع ويرجع ويتب عن عمله فإنه لذلك يبطل جهاده. لا شك أن زيد بن أرقم لم يفعل ذلك مع علمه بمنع ذلك، فهو صحابي ومن أحرص الناس على توقي الحلال والابتعاد عن الحرام بل واجتناب الشبه أيا كانت، لكن لم يظهر له ذلك الأمر. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، وبهذا تبين أيها الإخوة خطورة الربا وعظم ذنبه. وإذا كان هذا أمر لم يكن الربا فيه صريح حيث التبس على زيد وعلى أبي نمرة، فما ذلكم بمن يأكلون الربا أضعافا مضاعفة أو يستحلون الربا في معاملاتهم؟ كيف يكون حال هؤلاء وقد عرفتم فيما مضى أنه أخطر من أن يزني المرء بأمه عدة زنيات؟ فهل هناك أقبح من أن يزني المرء؟ الزنا كله قبيح ومذموم وكبيرة من الكبائر، فما ذلك لو وقع مع والدة الإنسان؟ هذا الربا أشد خطرا وضررا منه، لأنه يفتك بالمجتمعات يفتك بالمجتمعات ويكون سببا أيضا في سحق الأموال، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. فبينت له أن مع كونه صحابي جاهد مع رسول الله وأبلي في ذلك بلاء حسنا وقدم نفسه رخيصة مقابل ثمن سيحصل عليه ألا وهي الجنة، أخبرته بأن مثل هذا العمل يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عائشة تقول ذلك لصحابي الجليل عرف بورائه وبتقاه وبصلاحه وتقواه وباتباعه لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك نذيرا لمن يرتكبون الربا أو يتعاملون فيه؟ هذا ربا لم يكن صريحا، فما بالكم بالربا إذا كان مكشوفا واضحا بينا؟ هذه أيها الإخوة دروس ينبغي أن نستفيدها. فشريعتنا شريعة خالدة، ما طرق العالم مثل هذه الشريعة، اشتملت على كل ما فيه الخير لهذه الأمة وما فيه السعادة والاستقامة، فهي تعالج أسقام المجتمعات علاجا سليما يذهب الداء ويقيم مقامه الدواء. قالت: أرأيت إن تركت وأخذت 600 دينار؟ قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هكذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يقولوا سمعنا وأطعنا. أرأيت إن تركت له ذلك، يعني الزيادة، أكون قد يكون ذلك قد رفع عني وأزال عني هذا الأمر الذي وقالت نعم؟ لأن التوبة كما هو معلوم تدق ما قبلها، ولذلك أيضا ذكرت الآية نعم. قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله أيضا، وأمره إلى الله، لأنه أيضا من تأتيه موعظة من الله ويتوب إلى الله فإنه في هذه الحالة لا يخلو من أمرين: إما أن يتخلص من ذلك الذنب الذي ارتكبه إذا كان بينه وبين الله، فإنها تغفره التوبة أن يتوب إلى الله، أن يندم على ذلك، أن يصر على أن لا يعود. ربما يكون ذلك الذنب قد ارتكبه في حق الآخرين فلا بد من أن يتحلل منه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي وأصحابه بهذا أيها الإخوة رأينا خطورة الربا وشناعته وما يترتب عليه من الذلة لمن ارتكبه، فهو ربما يظهر أنه سعيد في هذه الحياة الدنيا، لكن ذلك يظهر عليه عند مماته، وما هو أشد وأخطر ما سيلقاه في قبره وحين يقابل ربه في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليحذر كل مسلم من تعاطي الربا، وأن ذلك لن ينجيه، وأن الدريهمات الحلال مع قلتها سيبارك الله سبحانه وتعالى فيها وسينميها لصاحبها، وهي وإن قلت فإنه سيجد الثواب على ذلك. وأما الأموال وإن كثرت فإن صاحبها سيحاسب عليه وستكون وبالا عليه، كما عرفتم فيما مضى في قصة الذين يمنعون الزكاة، وأن تلك الأموال من الحيوان تطأهم بأظلافها تمر عليهم مقبلة مدبرة، وأنه بالنسبة للنقدين تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الشافعي رحمه الله وأصحابه: لا يثبت حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا فإن زيد رضي الله عنه، ولكننا قلنا إن العلة، وقد تكلم العلماء عن ذلك، لا ينبغي أن يؤخذ على الإمام الشافعي في قوله في هذه المسألة، لأن الإمام الشافعي لم يثبت عنده هذا الحديث، لأنه لم يثبت عنده العلم براوية هذا الحديث، وإنما ثبتت عنده الجهالة، وثبت عند غيره أنها ليست مجهولة وأنها معروفة وأنها جليلة القدر. وأذكر الإخوة الكرام بأن الإمام الشافعي رحمه الله قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام الشافعي، فلا ينبغي أن ننسب إلى الإمام الشافعي ولا إلى غيره من الأئمة قولا نجد أنه قد يتعارض مع دليل، بل ينبغي أن نعرف رأيه وأن نقف عندما وضعوه من أسس بنوا عليها مذاهبهم. فمن أسس مذهب الإمام الشافعي أن الحديث الصحيح يقدم عنده على كل قول من أقوال الناس، لأنه يأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة، فإن اتفقوا أخذ بها كغيره من الأئمة، وإن اختلفوا اجتهد من بين أقواله. وقال الشافعي وأصحابه: لا يثبت حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا فإن زيد رضي الله عنه قد خالفها. وإذا اختلفت وأين خالفها؟ هل ثبتت المخالفة؟ كون زيد فعل ذلك، عائشة أنكرت هذا العمل وطلبت من المرأة أن تبلغ زيدا بذلك، وزيد أحرص الناس على هذا العمل، زيد أحرص الناس على الأمر. وقد رأيتم الحديث الذي ذكرناه في ليلة البارحة وعلقنا عنه وعلقنا عليه: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وضربنا مثالا لذلك، وأظنه قد انتهى الوقت، بالحالة التي وقعت في الأمة الإسلامية في أيام الكفر، وأنه لما رجع المسلمون إلى دين الله وأزالوا أسباب المنكرات واتحدت كلمتهم وأصبحوا صفا متراصا وبنيانا بعضه فوق بعض كما أرشد الله إلى ذلك، عادت إليهم عزتهم ومجدهم وقوتهم ومكانتهم، وعادت إليهم السيادة والريادة بالنسبة للعالم. قال: وأيضا فإن زيد رضي الله عنه قد خالفها، وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس، وروي مثل قول الشافعي. لكننا نحن نقول بأن هذه المرأة أصبحت معروفة، ذكرها كما قلنا ابن سعد في طبقاته وسماها بنت عيفة ابن الفراحين، وأيضا روى الإمام أحمد هذا الحديث بسند صحيح عن طريق أبي إسحاق السبيعي إمام جليل، وهو زوجها أيضا، هو زوجها روى عنها وهو إمام جليل ثقة، فلو كان في حديثها شيء لما روى عنها، وكذلك ابن مريم. إذا نحن نقول بأن هذا أمر صح عندنا، فنرى أن القول الذي يؤيده هذا الحديث والأثر هو القول الصحيح. قال: وروي مثل قول الشافعي رضي الله رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول فإن الثوري وجماعة من الكوفيين. هذه صورة أخرى أيها الإخوة. أنتم رأيتم أنه إذا باع إنسان إلى إنسان سلعة إلى أجل فلا يجوز له أن يشتريها بثمن أقل على أن ينقذه ذلك، لكن قد يحفر في هذه السلعة نقص أو عيب، إذن الصورة تغيرت. لماذا منع من الصورة التي مرت بنا؟ لوجود علة الربا فيها، وجود علة الربا لأنها ذريعة إلى الربا، بل الربا واضح فيها كما ترون. عبد بيع إلى أجل ب800 درهم ثم اشتري بأقل من ذلك، هذا نوع من أنواع الربا. لكن إذا تعيبت السلعة كأن تكون هذه السلعة عبدا، فمثلا العبد كان صاحب صنعة ضيع تلك الصنعة، أو أصابه هزال يعني ضعف، أو تقدمت به السن، أو مرض، أو كان مثلا ثوبا قد بلي مر عليه وقت بلي، أو تخرق، أو تكون سيارة قد تطرق إليها العطل، أو غير ذلك من السلع الكثيرة، فحينئذ يجوز أن تشترى بأقل من قيمتها ومن بنبائها. لماذا؟ لأن نقص الثمر وجود العيب كان السبب هنا واضحا في نقص الثمن، ألا وهو تعيب السلعة ونقصها بذلك العيب. إذن تعيبه كأن يكون العبد قطعت يده، كأن يكون فقد صنعته، كأن يكون ضعف إلى غير ذلك. الدابة أيضا ربما أصابها هزال، إذن تغيرت الحال أيها الإخوة فذلك جائز. فهذا مما ذكره عن الثوري، وهو أيضا قول الإمام أحمد. إذن الصورة مختلفة، وبهذا نتبين أن الشريعة الإسلامية دائما تمنع ما فيه الضرر، ما يوصل إلى الربا ويوقع فيه، أما ما كان صريحا جليا فلا منع فيه. إذن هنا وجد نقص، وهذا النقص كان سببا في أن تنزل القيمة، فلم يكن السبب هو الربا. فإن الثورية وجماعة من قلنا وأحمد أجازوا لبائعه بالنظرة بالنظرة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من مزايا هذه الكتب أيها الأخوة القديمة، وأرجو ألا تملوا لأنني كررت ذلك مرارا لما أرى في ذلك من الفائدة، هذه الكتب القديمة إلى جانب أننا نستفيد مما فيها من العلم، نستفيد أيضا مما فيها من العمق، مما فيها من عبارات جزلة تحمل بعض المعاني، لا تجد أنها عبارات مبسطة سهلة، لا، هذه عبارة معروفة جاء التنصيص عليها في القرآن. قال: بالنظرة. ما هي النظرة؟ النظرة من الانتظار. إذن بالنظرة أي من الانتظار، وكذلك التأني أو التأخير. الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان هذا الذي تطلب منه حقا في عسرة، فعليك أن تمهله، لأن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنك عثرتك يوم القيامة. إذا ماذا خففت عن معسر؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن هذا المعسر تنظره أي تؤجله. إذا المراد هنا بقول الملك فناظرة أي من الانتظار والتأني أو التأخير، وهذا هو القصد. نعم. فإن الثورية وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقدا بأقل من ذلك الثمن. يعني النظرة هي بفتح النون وكسر الضاء، نظرة. قال: وعن مالك في ذلك روايتان، والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى أنظر. انظروا، والصور التي قلت لكم باب سد الذرائع أكثر من أخذ به توسعا المالكي. هنا الإمام مالك سيذكر لكم ليست هذه الذرائع التي سيذكرها المؤلف، لا، تعتبر وصول الربا أو أكثرها من وصول الربا، لكن القصد ما كان ذريعة للوصول إلى هذه الأشياء عن طريق فيه خروج أو ظاهره عدم الوقوع في الربا، كما قال المؤلف قبل قليل: زيف ذلك. أنتم تعلمون الذهب الصحيح والذهب المزيف. الصحيح والذي إذا أدخلت النار صقلته وصفته. يعني أنت كيف تعرف الذهب الجيد من الرديء؟ ضعه في النار، فالنار حينئذ تصفيه لك، فتجد أن الذهب الخالص النقي يزداد لمعان وصفان، أما الذهب المغشوش فإنه يصبح كاتما وتتغير حاله فيظهر الزيف من غيره. قال: والصور التي يعتبرها مالك رحمه الله في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى. انظروا، أن يتذرع منها، ليست هذه الأمور التي سيذكرها المؤلف ذرائع، لا، هذه أصول من أصول الربا، هي أصول الربا، لكن يريد أن يجعلها ذريعة وسيلة ليصل إلى هذه الأمور بطريق يزينه ويلينه ويلونه المتبايعان على أساس أنه بيع وليس ماذا بربا. هي أن يتذرع منها إلى أنظرني أزدك. أنظرني أزدك، هذا هو ربا الجاهلية. أتقضي أن ترضي؟ كانوا في الجاهلية يقرضون، يأتي المحتاج إلى الغني فيقترض منه مالا، وما أسعد صاحب المال أن يأتيه هذا المقترض في عند حلول الأجل وهو عاجز عن السداد، لأنه لا رحمة بينه، كانت قلوبهم غلاظا، كانوا في جاهلية جهلا وضلالة عميا، فكان إذا حل الأجل قال له: أتقضي ما عليك من الدين أم تربي؟ فهذا المسكين قد تجمعت الديون على كاهله، فمن أين؟ فيقول: بل أربي. فيزيده ماذا في الأجل ويعطيه بعد ذلك مبلغا. هذا بعضهم يعبر عنه بعبارة المؤلف: أنظرني أزدك، يعني أنظرني في الأجل أزيدك في المبلغ أي في الثمن أي في القيمة. لا شك أن هذا من أخطر أنواع الربا. أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا. هذا ربا الفضل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، قال في آخره: يدا بيد مثلا بمثل. التفاضل إذا جئت بين صنفين ذهب بذهب فلا يجوز أن تبيع أحدهما بالآخر مع الزيادة، ولا فضة بفضة ولا قمح بقمح ولا غير ذلك، ولا ما يلحق أيضا بالربويات لوجود علة تجمع بينها كما ذكرنا ذلك. أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا أو بيع ما لا يجوز نساء. نساء يعني ربا النسيئة، البيع لا أجل، هذا أيضا لا يجوز، وهذا هو المعروف في الجاهلية. وهذا الذي جاء تحريما قطعيا دون خلاف فيه البتة. أو إلى بيع وسلف. أو بيع وسلف يعني بيع وقرض، يعني يشتري منه سلعة يبيعه سلعة لكنه يستغله، كان مثلا يعطيه سيارته لمدة أو يسكن دارا أو يعيره شيئا نحو ذلك. إذن هذا نهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ببيع، ذكر أشياء كثيرة، وعن بيع وسلف. أو إلى ذهب وعرض بذهب. أيضا يكون ذهب يقابله ذهب آخر لكن معه عرض، إذن لا مساواة هنا، إذن لا يجوز. وقد مرت بنا مسألة القلادة التي ذكرها مسلم في صحيحه، وأخرجها أيضا أبو داود في سننه. أو إلى ضع وتعجل. أو إلى ضع وتعجل، هذه مسألة أيضا مهمة، المؤلف سيعرض لها تفصيلا. ما هي ضع وتعجل؟ يعني إنسان عليه دين لغريم، فيذهب إلى غريم فيقول يا فلان ضع عني بعض المال وأعجل لك باقي. يعني نفرض أن إنسانا عليه دين لآخر قدره 10,000، فيذهب إليه، يذهب إلى الغريم أي إلى الدائن، يذهب المدين إلى الدائن فيقول يا فلان ماذا أريد أن أعجل لك المبلغ لكن على أن تضع عني شيئا منه، ضع عني 2,000 وأقدم لك 8,000. فيقول له هذا نعم، هل هذا جائز؟ فيه خلاف معروف سيأتي الكلام عنه، المؤلف الآن يذكر رؤوس المسائل. أو إلى ضع وتعجل أو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قبل الطعام، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام، قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. هذا حديث متفق عليه، وفي الصحيحين وفي غيرهما، من ابتاع يعني من اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. فلو بعت الطعام وهو في يد البائع قبل أن تحوزه إليك هذا يعتبر من أنواع المنهي عنه. أو بيع وصرف. أو بيع وصرف، ما هو الصرف أيها الإخوة؟ ربما بعضنا لا يعرفه، هو سهل الأمر، يعني بيع الأثمان بعضها ببعض. الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض. ما هي الأثمان؟ هي الذهب والفضة، يعني أن تبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، هذه اسمها الأثمان. هذا يجوز لك أن تبيع لكن بشرط التقابض في المجلس، بشرط التساوي وبشرط التقابض في المجلس. فلو تم الانصراف عن إن كان ذهب بذهب فلا بد من التساوي، أيضا ذهب بفضة على الصحيح أيضا، لكن لا بد بالنسبة للنقدين لا بد من التقابض في المجلس، فإن لم يحصل تقابل في ذلك فإن البيع فاسد. وقد جاءت حديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاوها. الذهب بالورق، الذهب معروف، والورق المقصود به الفضة. انظروا الذهب بالورق ربا إلا هوها، ما معنى هوها؟ هاء اسم فعل بمعنى خذ، أي إلا خذ وها، خذ وها ذلك جائز. الذهب بالورق ربا إلا ها وها. ونهى، وفي الحديث هذا حديث متفق عليه، وفي الحديث الآخر أيضا المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا يعني مؤجلا، هذا أيضا حديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا وقد وضحه لنا وبينه آية البيان. بيع هنا أمر، بيع الذهب بالفضة كيف شئت، هذا توسيع من الشارع ليس فيه تضييق على الناس، لكن إذا كان يدا بيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشرط بعد ذلك وقيده، إذا كان يدا بيد خذ وهات كما في الحديث الآخر. قال أو بيع وصرف، فإن هذه إذا عرفتم الصرف المقصود به بيع الأثمان بعضها، هذا يسمى الصرف، وهذا سيتكرر، قد مر بنا وسيتكرر كثيرا، فينبغي أن نعرف حتى لا نكرر أيضا بعض العبارة. فإن هذه هي أصول الربا. انظروا، هذه هي أصول الربا. إذا القصد كل من يتخذ وسيلة لتوصله إلى هذه الأصول عن طريق الاحتيال، فإن ذلك لا ينبغي. ربما يخفى على بعض الناس وربما يقع، لكن ليعلم المرء بأن عليه عقيبا، لأن هناك من لا تخفى عليه خافية، لأن هناك من يعلم السر ويخفى، لا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. إذا يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدر، حتى وإن حصل تواطؤ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: من هنا أيها الإخوة مما ذكر العلماء المحققون من الفروق بين الشريعة والقانون، أنهم قالوا الشريعة هناك ضمير، ضميرك هناك وازع ديني يحول بينك وبين أن تقع في المنكرات، وربما لو وقع الإنسان في المعصية فتجد أن ضميره يؤنبه، تجد أنه يعيش خليقا غير مرتاح، حتى أصحاب المعاصي تجد أنهم يحسون بها مهما طال الزمن. لكن القانون حكم البشر وضعه الناس، اليوم يضعونه وغدا يستبدلونه بآخر، إذن هو زبد من أفكار الناس سرعان ما يزول، فما أسهل الاحتيال عليه. لكن هذه الشريعة كيف تحتال عليه وأنت تؤمن بها؟ أنت تعلم بأن هناك عقاب وأن هناك حساب، هناك جزاء وهناك ثواب. فالإنسان قد يرتكب ذنبا، لكنه إذا خلا نفسه إلى نفسه أنبها وتعلم. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه،